قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الرسالة التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الحمد لله رب العالمين. قول الشيخ: القول في الصفات كالقول في الذات، يعني من يثبت لله تبارك وتعالى ذاتا لا تشبه الذوات فإنه يجب أن يثبت لله تبارك وتعالى كذلك صفات لا تشبه صفات المخلوقين. فكما أن لله تبارك وتعالى ذات لا تشبه ذوات المخلوقات، فإذا كذا قل ما قلته في الذات، يعني من يثبت وجود الرب سبحانه وتعالى. إذن أنت تثبت وجود لله تبارك وتعالى ليس كوجود المخلوقات، فالله موجود والموجودات مخلوقات موجود. إذا قلت الله موجود، إذن هذا الوجود وجود ذات الله تبارك وتعالى أن تثبته أنه مخالف لوجود المخلوقات. إذن قل في الصفات نفس الأمر، في العلم والقدرة والحياة والإرادة وسائر صفات الله من الحب والبغض والكره والمجيء والاستواء، قل في هذه الصفات مثل ما قلت في الذات، مثل ما قلت أن لله ذات لا تشبه يعني ذوات المخلوقين، فكذلك لله تبارك وتعالى صفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا تنفي الصفات، قل اثبتوا في الله ذات أو وجود. وأنفى الصفات لأن إثبات الصفات يوجب تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه. وكذلك إذا أنت أثبت وجود لله تبارك وتعالى فإنه على كلامك هذا تحج بأن ما دام المخلوقات موجودة إذن هذا يقتضي التشبيه. إذا كان عندك يقتضي أنه إثبات ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك الأمر القول في الصفات، قل في الصفات ما قلته في الذات. وكذلك من أثبت بعض الصفات ونفى الآخر يقال له القول في الصفات كله من جنس واحد، قل فيما نفيته نفس الكلام الذي قلته فيما أثبت. نعم. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. نعم. إذا كان لله ذات حقيقة، يعني إذا كان يثبت لله ذات حقيقة فإذا وهذه الذات لا تشبه صفات ذوات المخلوقين، فإذا ذات الله صفات الله تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. نعم. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنكم الإجابة عنه. نعم. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له كيف هو، كيف ذاته يعني، قال لا أعلم كيف هو، إذن خلاص أنت لا تعرف كيف الله تبارك وتعالى، فقل برضو كذلك لا أعلم كيف أنت. أثبت النزول دون يعني إثبات الكيفية، كما تثبت الذات دون إثبات كيفية الذات، نفس هذه نفسها. نعم. قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. نعم. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. نعم. وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ كيفية ذاته، أنت لا تعرف كيفية ذاته، إذن لا يمكن أن تعلم كيفية سمعه سبحانه وتعالى، سمعه وبصره وكلامه وسائر الصفات. نعم. لأن العلم العلم بالصفات فرع عن العلم بالذات، إذا علمت الذات تعلم الصفات، أما إذا لم تعلم الذات كذلك لا تعلم الصفات. نعم. وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر، مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصل بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات، هذا الكلام لازم لهم في العقل، يعني بالدليل العقلي يلزم أن يسوي بين إثباته للذات وإثباته للصفات. نعم. وفي تأويل السمعيات، نعم، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذن ألزم فيما نفاه من الصفات ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة، نعم، نظير ما يلزمه فيما أثبته. فيما أثبت كذلك، يعني إذا أثبت شيء من الصفات ونفى بأول الآخر نقول له قل فيما يعني نفيته كنفس الكلام الذي قلته فيما أثبت. إذا قلت أنا أثبت علم وحياة وقدرة لا تشبه علم وحياة وقدرة المخلوقين، طيب قل مثل هذا الكلام فيما نفيته من الصفات، تقول لكن لا أنفي عنه الكلام وأنفي عنه المجيء والاستواء، لأنه إثبات المجيء والكلام والاستواء يلزم منه تشبيه يعني الله تبارك وتعالى بالمخلوقين. قل له نقول له قل فيما نفيته كالكلام الذي قلته فيما أثبت، إذ لا فرق بين أن تنسب لله تبارك وتعالى العلم والحياة والقدرة وبين أن تنسب له الكلام والمجيء والاستواء، فهذه فكل صفات كلها من جنس واحد، لأنها صفات الرب سبحانه وتعالى كلها من جنس واحد، فقل فيما نفيت نفس الكلام الذي قلته فيما أثبت، قل أنا أثبت كذلك لله تبارك وتعالى مجيء واستواء لا بذاته، كما أقول له حياة وقدرة وإرادة لا يختم بذاته لا تشبه يعني صفات المخلوق. نعم. ولو طولب بالفرق بين المحظور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرق. نعم. يعني لو طولب قلت له ليش أنت فرقت بين يعني الحياة صفة لله تثبتها وبين الاستواء، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ ما يقدر يجيب فرق. فإذا طيب قل في الاستواء كما قلت في الحياة، قل أنا أثبت حياة لا تشبه حياة المخلوقين، قل كذلك أثبت استواء لا يشبه صفة المخلوق، لأن هذا ثابت، الله تبارك وتعالى أثبت نفسه الحياة فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى وأثبت نفسه الاستواء، فقل في هذا مثل ما تقول فيه. نعم. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. ما هم قانون مستقيم؟ نعم. هذول نفاة الصفات اللي ينفون بعض الصفات ويثبتون البعض الآخر ما هم قانون مستقيم؟ إيش يعني شيء مستقيم فائلا؟ وإنما ينظر في الصفة يقول لك هذه الصفة إذا أثبتناها نوجب التشبيه، وصفة ثانية لا نثبتها لأنها لا تجب التشبيه، شو القانون اللي فيها؟ ليش فرقت بين صفة وصفة وقلت أن هذه الصفة نثبتها لأنها لا تجب التشبيه، وهذه الصفة ننفيها لأنها تجب التشبيه، ولذلك ننفيها إما نؤولها بهذه التأويلات البعيدة هو التحريف، وإما نفوضها بمعنى أن احنا نترك أمرها ولا نبحث فيه. ما لهم قانون، يعني ليس لهم قانون يعني مضطرد يسير عليه، وإنما بحكم يعني العقول وبتحكمات العقول ينفون هنا ويثبتون هنا، مع العلم أنه لا فرق بين هذه بين صفة وصفة. نعم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا؟ نعم. لم تأولتم هذا؟ تأولتم الاستواء وأقررتم مثلا السمع والبصر والكلام وقال الأشعار مثل هذا، ليش تأولتم الاستواء والمجيء وأقررتم السمع والبصر والكلام؟ ها؟ ما تجد لهم يعني قانون يوجب هذا. نعم. والسؤال فيهما واحد. السؤال فيهما واحد. نعم. لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. نعم. وكذا تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضى إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. نعم. يعني لما يقول في شيء يعني إلى صفة ثابتة يقوم يروح يأولها، بمعنى نفس المعنى الذي أولها فيه هذا هو كذلك، يعني يطالب كذلك نفس هذا المعنى الذي أولته فيه يتوجب له نفس السؤال. أنت يلزمك في هذا نفس الأمر في الذي يلزمك في نفي الصفة. نعم. فأنت إذا قلت كذلك نستوى مع نستوي، طيب الاستيلاء هذا، الاستيلاء هذا يلزمك كذا، الاستيلاء من أفعال البشر، يعني هذه فعل ينسب إلى إلى إلى إلى المخلوق كذلك. فأنت حتقول والله لا، هذا استيلاء لا يشبه استيلاء المخلوقين الذي يثبت. طيب قل في هذا في الاستواء نفس الأمر، قل استواء لا يشبه صفات المخلوقين، يعني يلزمه في الصفة التي تأولها إلى صفة أخرى يلزمه نفس الأمر. مفهوم هذا؟ نعم. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب. طيب أول على هذا قال المحبة والسخط، أنا أتأولها بأنها ليست محبة قائمة في ذاته سبحانه وتعالى، وسخط قائم في ذاته، وإنما يتأولها كل المحبة هو الثواب، والسخط هو العقاب. طيب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط كذا، ما أقول له ما في إرادة هو إرادة الحب، إرادة الثواب، وإرادة العقوبة يلزم قوله أن الإرادة هذه كذلك هي يعني تنسب إلى المخلوق، فيلزمك في يعني قوله في الإرادة ما يلزمك فيما نفيته من المحبة والصدق. نعم. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. نعم. فلو يعني انتقل من المحبة جعل المحبة هي الإرادة فيصير برضو نفس الأمر، وإذا قال لا أنا لا أقول هي بإرادة الثواب وإنما أقول ب يعني مجرد المثوبة والعقوبة، يلزمك أيضا في المثوبة والعقوبة نفس ما يلزمك فيما فرت من إثبات الصفة إثبات المحبة والصدق. نعم. فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. نعم. والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه. نعم. ويسخطه ويبغضه. نعم. المثيب يعني المعاقب. لا بد أن يقوم بالفعل. يعني كون الله تبارك وتعالى يعني كون الثواب وقع لهذا والعقوبة وقعت لهذا، يعني قبل ما تقع الثواب لهذا وقع الإرادة من الله تبارك وتعالى، وقع الفعل من الله أن الله أراد أن يصيب هذا وأراد أن يعاقب هذا، إذن هي كذلك قائمة بذاته سبحانه وتعالى. نعم. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا. نعم. وأن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك الصفات. فكذلك الصفات. فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة انتهى من القاعدتين التي يعني ذكرهم، قال في أصلين وبعدين في مثلين، حتى بعد انتهى من الأصلين إلى المثلين المضروبين، يعني ما مثلا يضربهم على أساس هذين المثلين يفهم يعني صفات الرب جل وعلا. نعم. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس. هذا مثل، أول مثل اللي هو مثلا إخبار ما في الجنة من المطعومات والملبوسات والمنكوحات والمأكولات، هذه ما أخبر الله تبارك وتعالى به في الجنة ليس مماثلا لما هو موجود في هذه الدنيا. فالتفاوت بين هذا وهذا تفاوت هائل جدا، ما يمكن يكون هذا مثل هذا. فالحياة مثل حياة الإنسان في الأرض، الحياة يعتبرها يعني النوم والنسيان والبول والغائط والنقص والمرض والموت، والحياة في الآخرة حياة لا يعتبرها شيء من ذلك. فأهل الجنة يحيان حياة لا ينامون فيها، لا يبولون، لا يتغوطون، لا. كذلك يعني كل ما في الجنة مختلف تماما عما هو يعني موجود يعني في هذه الأرض. فإذا كان تفاوت بين مخلوق ومخلوق على هذا النحو، فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوق؟ نعم. من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن. نعم. فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة. نعم. وفاكهة وحورا وقصورا. نعم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. إلا الأسماء، يعني الاسم بس فقط هو المشترك، لكن الحقائق متباينة ومتفاوتة، تفاوت هائل جدا بين ما في الدنيا وما في الآخرة. نعم. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات. لا، إذا كان الأمر هكذا فلا مثل. فإذا الخالق عندما قال سمى الله وبصره وعلمه وإرادته ومحبته وسخطه، لا شك أنه مباين تماما مباينة لما يذكر من مثل هذه الصفات العباد، سمى العباد وبصرهم وحبهم وبغضهم، لأنه يعني ما بين الخالق والمخلوق من المباينة أعظم من ما بين مخلوق ومخلوق. فإذا كانت الجنة فيها التفاوت هذه مع هذه الدنيا فهذا مثل يعني لننظر فيه. فكذلك الأمر ليس على هذا، ما هو أعظم من هذا مباينة الله تبارك وتعالى لخلقه. نعم. فلا يمكن أن يكون سمع الله كسمع المخلوق ولا بصره كبصر المخلوق. نعم. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. نعم. ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. نعم. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. نعم. وهذا بين واضح، ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. لا، أنكر حقائق هؤلاء، طبعا أنكروا تلك الحقائق الأخيرة وقالوا يعني هذا النعيم الجنة نعيم روحي ليس نعيم حسي، ما فيها خمر ولبن وكذا وكذا، وإنما هذه يعني إنما هو يعني التذاذ بالمعلومات وبالروح الحنيات، ليست هذا باب. القسم الآخر الذي ذكرهم أنهم قالوا أولوا في صفات الرب تبارك وتعالى وأثبتوا ما أثبتوه من حقائق الآخرة الأخرى في الحساب والميزان والصراط وما في النار من العقوبة وما في الجنة من هذه النعيم، وقالوا أن نعيم الجنة مباين لنعيم الدنيا. طيب أنتوا يعني قلوا في كل الحقائق الغيبة هذه، يعني هذا هم المتكلمين، ما قلتموه أنها مباينة مثل ما قلتموه في بعض هذه الحقائق، يعني ما قلتموه في الجنة أن الجنة ليست كجنة الدنيا وأن النار ليست كنار الدنيا وأن الحساب والميزان والأيام ليست كديت وأنهما متباينان. فإذا نقول هذا في يعني ما أثبتوه من الغيب في صفات الله تبارك وتعالى، يعني يقول أهل السنة والجماعة آمنوا بأن هذا الغيب الذي حدثنا الله تبارك وتعالى عنه مباين لما نعلمه من الحقائق في هذه الدنيا. وهذا موقف المتكلمين الذين يعني فرقوا بين يعني غيب وغيب. وأما القرآن فإنهم نفوا هذا الغيب يعني مطلقا وجعلوه إنما هو صفات روحية علمية ليست صفات حسية وجودية. نعم. ثم أن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا البعض. هذا دول القرابة الأمر والنهي من هذا الباب، يعني جعل الأمر مثل الأمر بالصلاة والصوم والزكاة حتى في يعني في الدنيا من هذا الباب، أنه يعني لا يراد به حقيقة الصلاة، يقول لك الصلاة هو الذهاب إلى الإمام والصوم الصوم عن كلام المخالف المذهب وهكذا، تحريف باطني للأوامر والنهي. نعم. فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطلة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم. الصلوات الخمس معرفة أسرار. نعم. وأن صيام رمضان كتمان أسرارهم. نعم. وأن حج البيت السفر إلى شيوخهم. نعم. ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم. نعم. وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله. نعم. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل قد يقولون الشراء تلزم العامة دون تلزم العامة عشان يتأدبوا فيها دون الخاصة، أما الخاصة خلاص تسقط عنهم التكاليف والشراء. نعم. فإذا صار رجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. نعم. بعض المتصوفين دخلوا في هذه المذاهب وأشباهها مثل هؤلاء القرامة الخفية، يعني في مثل هذه الاعتقادات. نعم. وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. نعم. وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. حاضر. نعم. يعني كما يعني يحتج على هؤلاء لهم أول يعني الشرائع، وأنا نقطع كلمة أولها يعني وليس تأويلا وإنما تحريف جمعان الشرائع والقول الباطني هنا في وكذلك أقوالهم الباطنية في كل الغيب، مثل ما يحتج عليهم هذا أنهم لابد أن يتقيدوا بالنصوص وأن يؤمنوا بما يعني أخبر الله تبارك وتعالى على النحو الذي أخبر به مواصفة يعني مضامين اللغة وما فسر به الرسول وعمل به سلف الأمة، كما يحتج يعني على هؤلاء فيما حرفوه من الدين كذلك من شاركه في شيء منها مثل هؤلاء علماء الكلام، لأنهم شاركوه في بعض هذه الأبواب، شاركوهم في تأويل صفات الله تبارك وتعالى وصرفها عن معاني. الشاهد أن كل هذا في هذا يقول في يعني في الأمثال المضروبة، أنه إذا كان نؤمن في بعض حقائق الغيب نؤمن بها ونفسرها أنها ليست على النحو المماثل الموجود، فكذلك الأمر ما يذكر عن حقائق الغيب بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ينبغي أن نؤمن به على النحو غير مماثل لما هو يوصف به المخلوق. إذا كنا نؤمن بجنة في الآخرة مختلفة تماما عن جنان الدنيا، وأن حقيقة تلك غير حقيقة جنان الدنيا، فكذلك الأمر في كل في مثل هذا في كل الغيب فيما في صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه أنها مباينة لما هو يعني لما يتصف به المخلوق فيه، يعني في في في لما يتصف به المخلوق، فإن من إذا كانت مباينة بين مخلوق ومخلوق على هذا النحو فالمباينة بين الخالق والمخلوق أكبر من ذلك. نعم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول. نعم. ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. نعم. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه. نعم، الله لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة للخلق، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وإنما يضرب له المثل الأعلى. نعم. فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى. نعم. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس التمثيل. في قياس التمثيل يعني ما في، لأنه لا مثل له. نعم. وكذا قياس شمون يشمله ما يشمل يعني غيره، تعالى الله عن ذلك. نعم. ولا في قياس شمول تستوي أفراده. نعم. ولكن استعمل في حقه المثل الأعلى. مثل الأعلى. مثل الأعلى يعني إيش؟ يعني مثلا لما يقال سمع يبقى لله تبارك وتعالى المثل الأعلى في هذه الصفة. قدرة، إرادة، كل صفات الله تبارك وتعالى من السمع والبصر، وأنه الكريم سبحانه وتعالى، وأنه الحليم، وأنه الغفور، وأنه الرحيم، إذا وصف المخلوق بمثل هذه الصفات فلله المثل الأعلى، وليس المماثلة، لا يكون كرم ككرم، نقول كرم الله مثل كرم الخلق وسمع الله كسمع الخلق، لا، فالله له المثل الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. ومعنى المثل الأعلى يعني أنه كل صفة من صفات الحسن والكمال فالله تبارك وتعالى له المثل الأعلى فيها جل وعلا، الذي لا يشبه يعني شيء من المخلوقات، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، سمعه وبصره مع عدم المماثلة، لكن لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى في العدل في السمع والبصر الذي لا يعني المثل الأعلى أنه سمعه ليس كسمع المخلوقين سبحانه وتعالى، بل يعني السمع الذي سبحانه من يعني وسع سمعه الأصوات، كل أصوات الخلائق كلها بسمع الله تبارك وتعالى، أما سمع المخلوق فهو مناسب لها. الإنسان إذا تكلم عنده اثنان في وقت واحد خلاص تتعطل يعني تتعطل حاسة السمع، ما يفهم السمع، حاسة السمع تتعطل ما يعرف إيش الله. فلله المثل الأعلى أن كل كمال يعني ثابت للمخلوق الله له المثل الأعلى فيه سبحانه وتعالى، وأما الله سبحانه وتعالى فلا يدخل في قياس تمثيلي ولا قياس شمولي مع خلقه جل وعلا. نعم. ولكن استعملوا في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. نعم، كل ما اتصف به المخلوق من كمال، إذا كان مثلا الله يقولنا القوة كمال، فالله له المثل الأعلى في القوة. السمع والبصر صفات كمال، فالله له المثل الأعلى، يعني في السمع والبصر سبحانه وتعالى. وهكذا سائر صفاته جل وعلا له المثل الأعلى. كل ما ثبت المخلوق من صفة من صفات الكمال الله أولى بها سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى في يعني في هذه الصفة. وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. نعم، إذا كان ينزه المخلوق عن نقص، يعني مثلا فالله أولى بالتنزيه سبحانه وتعالى، غفلة والنسيان نقص، فالله أولى بأن ينزه سبحانه وتعالى عن يعني عن الغفلة وعن النسيان سبحانه وتعالى، كما وصف نفسه سبحانه وتعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة والنوم والغفلة والنسيان من النقص في المخلوق، الله أولى سبحانه وتعالى أن ينزه يعني عن ما ينزه عنه المخلوق. نعم. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. نعم. وهكذا القول في المثل الثاني، وهو نأتي المثل الثاني بعد إن شاء الله. هذا المثل الأول اللي هو يعني إذا كانت حقائق الآخرة مغايرة لحقائق الدنيا، وهي ما موجودات ومخلوقات، فإذا من باب الأولى أن نقول بأن ما يثبت الله تبارك وتعالى من الصفات والذات غير ما يثبت للمخلوق. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لأخوات العالمين أما التعطيل والتشكيل نقول الرد على فرصة اللي كانت من قول بعض الصفات وقول بعض، وكلام الصفات كلام الصفات يعني الرد على بحسب يعني هذا من مواطن الاحتجاج، يعني عليه من مواطن الاحتجاج أنه يعني يرى ما الذي يثبته من الصفات وما الذي ينفيه. أنا أقول له قل فيما يعني نفيته كما قلت فيما أثبته، يعني سر في هذا القاعدة لوحدة من وجوه الاحتجاج. أقصد العمدة يعني في لأن الكلام في الصفات ما يخرج عن القاعدتين، يعني هذه أقول العمدة يعني الرجوع على جميع يعني من تكلم في الصفات، يعني تنحصر في هذه القاعدتين؟ نعم تقريبا تنحصر في هذه القاعدتين. شيخ، في الحديث الذي بعض الناس يعتبر يقول يعني مثل هؤلاء المبتدع واصحاب الافكار هذه قد يظهروا وقد يعني لا ينظرون في هذا الوقت، يعني الانشغال بالرد وتدريس مثل هذه الكتب يعني قد يكون في مشكلة. فضلا عنا نجد كثير من الناس من أهل التنظير ينظرون يعني مثل هذه المذاهب والمعتزلة وكذا، كل هذه المذاهب عندنا أصلا قليل من ينظر لها في هذا الوقت. يعني اللي بيقول هذا ما عنده علم بما هو واقع الحال القائم، يعني جوهرة التوحيد التي هي يعني حقيقة عقيدة الشاعرة ملخص لها، هذه تدرس عامة معاهد الإسلام في الدنيا كلها، إذا استثنينا يعني المملكة العربية السعودية وبعض الأماكن المحدودة الصغيرة، فكل ما يدرس في كل معاهد الإسلام بعد ذلك كله على هذه العقيدة، يعني عقيدة الأشاعرة. فشلون بقى الآن هذا ملوش نعم هذا هو القائم. يعني للأسف هذه يعني العقائد المحرفة هذه هي القائمة المنتشرة عند أكثر الناس، وهي عقيدة تورث هذا يعني تورث هذا الخبال وتورث يعني الإيمان بالباطل في حق الله تبارك وتعالى، أخطر شيء. وبعدين هي باب لدخول كل أنواع الانحراف، إذا انحرف في أن القاعدة في هم شلون وصلوا إلى يعني هذه العقيدة عن طريق التأويل هو معنى التحريف، هو من يستخدم التحريف في تأويل الأسماء والصفات يستخدمه في تحريف الدين في الأمر والنهي، ولذلك سهل عليهم في الأمر والنهي وغيره، يعني كذلك التحريف، لأن خلاص الذي يشتغل بالتحريف وهذا نوع من يعني من الكذب خلاص بيشتغل به في في في في, في أمر آخر. ثم كذلك لا تستطيع أن تحتج على من يعني ما ينكر من ينكرون الأوامر والنواهي ومن ينكرون حقائق الآخرة ومن ينكرون أساس عملهم هذا التحريف. وإذا كنت أنت تحرف في جانب ما تحتج على من يحرف في الجانب الآخر، أنا أقول لك أنت مثلا إحنا ما بنأول هذا أنت بتأول هذا، فهي فتح لباب الشر العظيم، وهذا الشر باب مفتوح وقائم. جوهرات التوحيد هي جميع هذه المصائب. نعم كل هذه المصائب. نعم.